آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قول الله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله، الواو عاطفة على ما سبق، والتقدير: يريد الله بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، أو تقديرها: شرع الله ذلك لتكملوا العدة ولتكبروا الله، وتقدم ذلك. وقوله سبحانه: تكبروا الله، أي تكبرونه باللفظ، فيقول المسلمون: الله أكبر. وقوله سبحانه وتعالى: على ما هداكم، على هنا للتعليل أي لهدايتكم. وفي هذه الآية دليل على استحباب التكبير المطلق عند إكمال العدة، وتكميل العدة يكون بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، إما 29 أو 30، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فعطف التكبير على إكمال العدة، وأمر سبحانه بالتكبير عند إكمال عدة رمضان، والإكمال يحصل ليلة بمغيب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان. قال بعض أهل العلم: لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند كماله على ما هداكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا لله حتى يفرغوا من عيدهم. ويستمر مشروعية التكبير إلى فراغ الخطبة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى جهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، رواه الدارقطني. والتكبير ليلة الفطر مأثور عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وظاهر القرآن يدل عليه. ويقاس عيد الأضحى على الفطر، وإن كان في الفطر آكد، لأنه الوارد في الآية. قال ابن رجب: هذه الآية نظيرها قول الله عز وجل في سياق ذكر الهدايا: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، فاستوى العيدان في ذلك، يعني في مشروعية التكبير. قال الروياني: وقال داود: التكبير يوم الفطر واجب لظاهر الآية. قال: وهذا غلط، لأنه ليس بأمر، بل هو إخبار عن إرادة الله سبحانه لقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. وصفة التكبير المشروع أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويجوز أن يكون التكبير 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كما ورد ذلك عن بعض الصحابة، والمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم أفضل. وأخذ من هذه الآية أن استحباب التكبير ليلة العيد عام للمسافر والمقيم وللرجل والمرأة وغيرهم، لأن الآية عامة في الجميع، لكن الرجل يستحب أن يجهر به والمرأة تسر بالتكبير. جاء أن علي رضي الله عنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق تكبيره. قال أبو علي بن أبي موسى: يكبر الناس الله عز وجل في ليالي العيدين في منازلهم وفي خروجهم من منازلهم إلى صلاة العيدين جهرا. وفي الآية كذلك دليل على أن التكبير ليلة العيد غير مقيد بأدبار الصلوات. قال القاضي أبو يعلى: التكبير في الفطر مطلق غير مقيد للآية. قال الموفق: يعني لا يختص بأدبار الصلوات، لأن قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم غير مختص بوقت. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن المراد بالتكبير هو صلاة العيد، لأن فيها تكبيرات زوائد. قال الشيخ تقي الدين: قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ونحو ذلك من الأمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى. وفقهاء الحنفية قصروا الآية على صلاة العيد فقط، والصواب والظاهر وفعل الصحابة أنها شاملة للتكبير باللفظ والتكبير في صلاة العيد. والحكمة في مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه أن هذا من شكر الله عز وجل على نعمة الصوم وعلى تيسيره سبحانه وتعالى فيه. ولهذا قال سبحانه: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال ابن رجب: أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة الصيام، صيام رمضان، بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقيب ذلك. ولما كانت المغفرة والعتق من النار كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه، أمر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقهم من النار هو أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته. انتهى كلامه. فالثناء عليه سبحانه وتعالى في هذا الموضع يكون شكرا. قال الرسعني في تفسيره: إن قيل ما معنى التكبير هاهنا، قلت: تعظيم الله والثناء عليه في أفضل الأزمان وأشرفها. قال أبو العباس: لما قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ذكر التكبير والشكر كما في الآية الثانية في قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر يكون بالقول وهو الحمد، ويكون بالعمل كما قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. فقرن بتكبير الأعياد الحمد، فيقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأنه قد طلب فيه التكبير والشكر، فالتكبير باللفظ والشكر بالحمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام. حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.